وحطوا فيها برادة حديد وجابوا القضيب الممغنط ده ومشوه على الأنبوبة من الخارج. فلما مشوه على الأنبوبة من الخارج ابتدأت ذرات الحديد دي تيجي في نحن يمشيها كده يقول لك ايه وترجعها لترجع وياك مشيها كده وتعالى كده. وبعدين قال لك اتمغنطت الله. يبقى اذا الحديدة الجامدة لما انت عملت فيها كده فيها ذرات لا تدرك بالعين المجردة وانعدلت الى جهة مخصوصة وعملها كده من ناحية واحدة. اذا فكل شيء فيه حياة بدليل ان اللي ما عندوش حياة عندنا يقول لك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كده الله. يبقى اذا هيبقى لها شهادة وهيبقى لها كلام وهيبقى لها الله كل حاجة فيها حياة. بس الآفة أننا نريد الحياة في الأشياء كالحياة عندنا نقول لا كل حياة يناسبها شيء. ده أنت لما تجيب قطعة بلاستيك زي اللي بنشوفه دلوقتي طبق ولا كباية وتقعد عندك مدة طويلة تلتفت تلاقيها أخذت لونا آخر. كونها تاخذ لون آخر من الأغيار يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حياة مناسبة. لو ما كانش فيها حياة كانت تبقى زي حتة الزجاج ما يطرش عليها أرض. إذن فالحياة معناها في عنفنا الحس والحركة ولكن في كل شيء حياة نسبه. خلاص انتهينا. طيب الحياة الدنيا دي مدام في حياة عليا اللي حيقول فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله إيه الحياة وإيه الحيوان؟ الحياة بتدي حس وحركة بتاعك ده ولكنها تقول إلى موت. إما موت أفراد كل واحد يأخذ أجله وينتهي وإما موت الدنيا كله أجل يجي يأخذ الله. يبقى إذن أمال الدار الأخرى حيسمها حيوان ليه؟ قال لك هي فيها حياة بس حياة أرقى ولذلك زود كلمة حياة حيوان. يبقى حياة اللي عندنا دي إنما الدار الأخرى مش فيها حياة واحدة ده فيها حيوان يعني حياة كبيرة أو لو تعرفوها الله. يبقى إذن نشوف الحياة اللي في الدنيا دي إيه؟ قال لك نعرف الحياة كما أخبر الله بأن ربنا حينما أراد أن يجعل في الأرض خليفة أخذ من الطين وصور فيه تصورة بيده الشريفة ونفق فيها من روحه وبقت فيها حياة. تلك حياة المادة. لكن في حياة ثانية ربنا قال عليها إيه هي؟ قال لك اقرأ القرآن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال لك هو بيخاطبهم هم أحياءهم. قال لك ده الحياة دي حياة المادة إنما الرسول حيجيب لكم منهج يديكم حياة القيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل إزاي يحييهم هم أحياء بيخاطبهم؟ تقولوا لا دي حياة المادة إنما فيه لله حياة أخرى للخلق. حياة إيه؟ قال لك دي حياة القيم. قال لك طب وحياة القيم دي تجيب ايه؟ طب دي كاب الروح وحياة القيم دي تبقى بايه؟ يجي ازاي؟ قال اذا استجبنا لله وللرسول واقبلنا منهج الله. قال لك وخد بالك بقى ده سمى الحياة الثانية دي برضو روح وكذلك اوحينا اليك روحا. الله كأن المنهج اللي جاي ده فيه روح وفي حياة تانية خالص روحا من امرنا. ومش بس هي هو روح القرآن ده اللي نزل به نزل به الروح الامين. الله يبقى اللي نزل روح واللي نزل به روح يبقى في حياة بقى. قال لك بس حياة تناسب المسألة دي بقى. الحياة دي بقى اللي مش هتنتهي بالدنيا دي وحتديك امتداد لحياة تانية. حياتك في الدنيا اما ان تفوتها واما ان تفوتك لكن الحياة التانية لا تفوتها ولا تفوتك. يبقى هي دي الحياة الحقيقية ولا لا؟ هي دي الحياة. فقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي الحياة هي الحياة العالية اللي هتسلمكم إلى حياة خالدة. الإنسان في حياته الدنيا قد يتنعم ولكن يتنعم على قدره بالأسباب اللي هو عنده ولكن حياة الآخرة تتنعم فيها على قدر الله. والحياة دي تنتهي قد تفوتها أنت وقد يفوتك نعيمها، والتانية لا تفوتك ولا يفوتك الايه ان تبقى دي الحياة الحقة ولا لا، اللي يجب ان يحرص عليها مين؟ الناس. هنا بقى كلمة لهو ولعب، اما الايه اللي بيشغلنا في الدنيا دي، يبقى هي من الوصف دنيا، يبقى في عليا، عليا اللي هي الحيوان، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طب ايه اللهو واللعب؟ اللهو واللعب حركتان من حركات جوارح الإنسان، بس حركات لا مقصد لها إلا الحركة في ذاته، ما فيش شيء كمال الناس عليه للحركة. ولذلك انت تقول الواحد كده بيعمل حاجة ملهاش، يلعب في التراب ويعمل، يقول له ايه العبث ده؟ عبث يعني عملت حركة ملهاش ايه؟ ملهاش فايدة. بس هما الاثنين حركة ما فيهاش فايدة صحيح، انما الاثنين مختلفين ايضا. اللعب حركة ما فيهاش فايدة بس ما صرفتكش عن واجب يعطي فائدة، زي العيل ما يلعب كده. واللهو تسيب حاجة فيها فايدة، اذا فاللعب لمن لم يبلغ، واللهو لمن بلغ وكلف فترك ما كلف فيه الى ما لم يكلف. اتلهى عن ايه؟ اسمه لهو الحديث، لهاك عن شيء اخر. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. ده ان جردت عن الحياة ايه؟ الحياة التانية بتاعة القيم اللي هتيجي بالمنهج اللي هيجي بها الوقت. وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون دي اما ان تكون امتناعية واما ان تكون تمني، يا ريتهم يعرفوا الحكاية دي، لو عرفوها لاقبلوا على منهج ايه الا عشان ياخدوا مين الدار. او لو كانوا يعلمون امتنع علمهم بها، لو كانوا يعلمون لسلكوا سلوكا اخر، انما كونهم سلكوا الكفر يبقى ده ما يبقى ما عرفوهاش خالص. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبعدين ينقلني للفلك والبحر، ايه العلاقه؟ ما علاقه هذه بهذا؟ اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله، ووضع كل حاجه في موضعها. بس انت لما يغيب عنك ان تتدبر القران، الله يريد منا مش ان نقبل على ظاهر القران. افلا يتدبرون القران؟ انظروا الى معطياته الحقيقيه. يقول لك طب دي ليه هنا؟ قال لك تعالى، ما دام الدار الدنيا دي هي ايه؟ لهو ولعب ولا فيهاش فايده، اذا بعدت عن منهج الله بالروح الثانيه، والدار الاخره هي الحيوان، كان يجب العاقل يحرص على انهي على الدار اللي تنتهي دي ولا الدار اللي هي الحيوان؟ كان يجب ان يحرص على الدار اللي هي الحيوان، اللي هي الدار مين؟ طب يحرص عليها ازاي؟ قال لك الموضوع فيها منهج الله في الدنيا، تبقى الدنيا ليست غاية إنما هي وسيلة. أنت يا أيها الذي أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غاية، تبقى ما أتفهها إن كانت غاية، تفوتني أو أفوتها، أما تبقى إيه؟ قال لك اجعلها وسيلة، اجعلها مزرعة الأخرى عشان تاخد بها حياة تانية اللي هي الحياة الأخرى اللي هي الحيوان لو كنت تعلم. طب وايه بقى علاقة حكاية الفلك؟ الفلك هي السفينة، وما هي لفظ واحد انما يطلق على الجمع وعلى المفرد، ويصنع الفلك الى اخره. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال لك دعوا الله مخلصين. طب ودي بقى ايه؟ دعوا الله ركب الفلك ده، دعوا الله مخلصين، ما فيش فيها حاجة. بس قال لك لا، ده مش دعوة، قالوا بقى دعوة الحمد، قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما قالوش كده. ايه اللي عرفنا كده؟ قال لك لان الدعاء عادة يجي للانسان وهو في الشدة، ثانيا قول الله فلما نجاه، يبقى فلما نجاه ما اعطت لنا انهم مش بس ركبوا في الفلك، ده ركبوا في الفلك وتعرضوا لعطب لا تنجي منه الاسباب، بدليل فلما نجاهم قال لك آية ثانية هتقول كده ازاي؟ لان القرآن ما دام آية تدي لقطة يقوم لما يجيب الآية الثانية ما يجيبش اللقطة، هي يجيب لقطة ثانية. قال حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ايه اللي يحصل؟ جاءتها ريح عاصف، هذه بقى الحكاية، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، احيط بهم يعني لا يوجد منجل ولا مهرب ولا مفزع ولا الاسباب بتاعت الدنيا دي تنفع، يروحوا لمين؟ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم ايه احيط بهم دعوا الله مخلصين. الله، دعوا الله مخلصين، ده كلمة مخلصين دي يعني معناها ايه؟ ده يقين اليقين في الايمان. قال لك ايوه، ما ليه كانوا الاول ليه قبل ما يركبوا في السفينة ليه كانوا فرحانين اول لما السفينة ماشية كويس؟ قال لك ايوه، لان الانسان لا يخدع نفسه في حياته، شاف المسائل ايه جت حواليه واسبابه لم تعد فيه ما فيش فيه. يبقى يروح لمين؟ بالفطرة يقول يا رب، لانه مش عايز يسلم نفسه كده. وقال دعوه مخلصين يعني لم يعد في بالهم الا الله، الالهة اللي هم كانوا بيعبدوه والاصنام ما تجيش على بالهم ابدا. ليه؟ لانهم عارفينها كده وهيقعدوا يخدعوا نفسهم. قال لك ما فيش الا من بقى الا الله. يبقى دعوا مخلصين يعني ايه؟ دعوا الدين خالص لله، لا تشوبه شائبة شرك ظاهر أو شرك خفي، ما فيش إلا هو ربنا. ليه؟ لأنه ما يخدعش نفسه، وما دام الإنسان ما يخدعش نفسه يذهب إلى الحق على طول. ولذلك احنا كنا ضربنا مثل زمان، مثل واقعي في حياتنا في القرية. كان زمان حلاق الصحة هو ده طبيب القرية، اللي راسه توجعه يروح لعله، اللي مش عارف ايه اي حاجة عنده عينيه بتوجعه ودنه هو مفيش الا هو. وبعدين لما تقدمت الدنيا وبقت في كليات طب وخرجت وناس من الفلاحين راحوا الكليه، اتخرج واحد من القريه دي بقى طبيب، اول ما يتخرج ويجي طبيب مين اللي عكسه بقى؟ الحلاق، انه هيصدمه في رزقه. يقول يا عم هم عارفين حاجه، يا عم مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه يجيب في الالم. وبعدين ده بالفعل حصل. وبعدين الحلاق ده له ابن وجاله عن كبر ولا فيش غيره، والولد جاله مرض وسخن ومش عارف ايه، وراحت الست بتاعته قالت له الولد، شاف الولد لها ايه بيغلي نار، ما هيعمل ايه؟ ما عرفش يعمل اي حاجة. ام قال استنى بالليل والناس ناموا واروح للواد اللي جه طبيب ده اللي فتله، لفت الواد وراح لمين؟ ايه للطبيب الصح بقى. قاموا ناس ايه شافوه جاي قالوا له ايه؟ اتلخبط، فعرفوا انه كان عندي مين. قال له اشمعنى يا ابن الكذا لما نكون احنا اللي عيانين تقول ده دي ما بيعرفش، ولما ابنك ايه رحت له هو؟ قال لك ما يكذبش نفسه بقى وهيكذب على روحه، ده الولد اللي ما شافوش الا كذا. قال لك اذا ساعة تتعلق الامور بمصالح خاصة الانسان يتنبه فعل الحق على طول كده. فاذا دعوا الله مخلصين له الدين، نفوا كل آلهة وكل اللي اتخذوهم من دون الله وإلى آخره. يبقى إذن في الإنسان فطرة إيمانية، إذا نفضت الفطرة الإيمانية في الذات البشرية لا توجد إلا قوة واحدة هي قوة الله. ولذلك حتى الملاحظة يقول لك أما يجلوا ما يقول يا رب يا الله، اي حاجه في فجاه كده بتاع تقول ايه بدون عقل كده الله، معناها ايه؟ ان في فطره ايمانيه الاغيار البشريه هي اللي طمستها. فاذا نامت الاغيار البشريه لحدث من الاحداث يقوم الاغيار دي ما تئبش ابدا ولا تئب الا مين؟ الا. ولذلك كده واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مفيش أغيار لسه عالم الذر، قالوا له انت ربنا. قال انا بدي انا اريد انك تقول دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدها. إذا ففي إيمان إيه؟ في إيمان فطر. إن نفضت عنه الأغيار يجي الإيمان الفطر دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا الأول، الله الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض وسخر له كل هذا الكون، قال أنا جعله خليفة. إن ظل متمسك كده ودي في باله إنه خليفة ينجح، إنما لما يجي الأشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف إيه يظن أنه أصيل في الكون، كل ما يعتبر نفسه أصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه، ولأنه خلقه ولأنه صنعته رؤوف ورحيم. إزاي؟ قال له أيها الإنسان أنا عبدك خليفة، اياك ان تعتبر نفسك ايه اصيل، وما دام انت خليفتي شوف انا عايز ايه اعمله، انما تعمل نفسك اصيل هتبقى اللي انت عايزه تعمله، تحسب المساله، لان مش هتبقى لوحدك هتبقى غيرك، وما دام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا الى معجنه بقى وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتاكد دائما انك خليفه واستصحب هذه المساله علشان ايه تفهم انك خليفه تكون في دائره قوانين من استخلفك. إن نفدت عن قانون من استخلفك تفعل وتتعب الناس إيه؟ وتتعب الناس كلها. هو ظن فالله الذي خلقه وقال له هذا وأنت خليفة، برضو جيه من ناحية تانية لأنه رب رحيم، قال له يا إنسان ستستجيب لك الأسباب، وإذا استجابت لك الأسباب ستظن إنك قدرة ولك جاه ولك عظمة فتنسى إنك خليفة. ولذلك يقول الحق سبحانه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنى يعني إيه؟ المسائل كلها وياه تماما. إن شاء الله إن شاء الله. قال له تنبه أيها الإنسان، أنا بنبهك من دلوقتي، إن إلى ربك الرجعة، ستعطي لك أحداث لا تستطيع أسبابك أن تدفعها، ولن تجد ملجأ إلا يا رجعة في أسبابك اللي تغلبك يا رجعة في الآخرة. تنبه لي، خذ أنت ستطغى إذا وجدت أسباب. والإنسان صحيح يطغى، الإنسان لما يكون صحيح يعطيه الله فيضا من فيض كماله. أنت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بسطك من مين؟ من كلها جاء من مين؟ من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة قوي عشان فيوضات الله عليك، انك انت اذا اردت ان تقوم، انت قاعد واردت ان تقوم، بمجرد ما تريد ان تقوم بتعمل ايه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد قلم، بمجرد ما تريد انك تضربه قلم ايدك تتسي وتضرب قلم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى كده يجي. عايز تعمل لواحد كده تعال الله. عايز تمسك ابره تقدر تمسكها كده بأناملك وتجيبها. عايز تشيل حجر تمسكه الله، وتلتفت تلاقي الاصابع تشكل التشكيله تمكنها من حركتها. الله. طيب قول لي، ده احنا بنشوف صناعات البشر، الحفار اللي بيحفر لنا ده واللي بيشيل التراب وريحنا صحيح، لكن لازم ناخد منه عبرة يقينية إيمانية. إيه العبرة اليقينية الإيمانية؟ السواق اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل إيه؟ عايز إيه؟ يفخط في الأرض، يوم عنده زرار كده يعملها تمل بتاعها ترتفع كده وتنزل على الإيه؟ وبعدين بزرار تاني يحركها تعمل كده، وبعدين اتملت في زرار ثالث إيه؟ يطلعها لفوق، وزرار رابع يعمل إيه؟ يوديها الناحيه دي، زرار يفتحها عشان تغير الطول. الله الله الله. اذا كم زرار؟ كل حاجه بايه؟ بزرار. طب انت يا حلو لما انت عايز تشيل حته حاجه من الارض، عملت ايدك كده ورحت نازل عليها كده وفرد اصبعك، وبعدين مسكت الحاجه وابطيتها، وبعدين خدتها يا عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده، قال لا، اي عضله حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟

وبعدين يقف عشان ياخد نفسه برضه تعبان، يقوم يقول لك يقعد بلاش الوقفه، يبقى الاول كان ماشي وشايل بعدين رمى الشيله ما ارتاحش قام راح واقف عشان يريح نفسه، ما ارتاحش في الوقف يعمل ايه؟ يقعد، ما ارتاحش في القعده يقوم يجيب جنبه الارض بقى ويرتاح اكثر. الله، اذا ايه؟ من متحرك حامل الى واقف الى قاعد الى ايه؟ الى على جنبه. ليه؟ طب وايه واقف؟ هي واقف تتعب؟ قال لك ايه، لانك لما تكون واقف يبقى جسمك كله على قدميك بس قد كده، انما لما تقعد ثقل الجسم موزع على وركيك وعلى المقعده وبتاع يبقى خف شويه. طب وبعدين؟ ولما تنام ده ثقل الجسم نصفه على نصفه يبقى اريح حاجه. قال لك اهو انت بقى لو خلفت الحكايه دي لما تذكر ربنا على جنبك يستجيب لك كنت على جنبك، وانت قاعد يستجيب لك كنت قاعد، قائم يستجيب لك كنت على قد ما تتطلع الى الله وتذكره وتفهمه يديك على قد الله. طب ادي الانسان الواحد، الانسان الواحد لما يمص الضر ويعمل العمليه دي، طب وبعد ما ينفد بقى؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. برضو رجع ثاني ظلوم لنفسه، رجع العملية وتتكرر. وبعدين يجي يقول برضو على الإنسان في لقطة تانية، وإذا مس الإنسان، مش قال الضر هنا، قال إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، خلاص إيه عمل إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أهي منيبا زي مخلصا إيه ثاني. طب وبعدين؟ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ويريته نسي وسكت وجعل لله أندادا، قال لك أصلاني قلت يا كذا أو استشفعت بالمش عارف بمين أو جالي من عنه، وجعل برضه لله أندادا. لما يجي واحد يوسطك في مسألة وبعدين تنهاله قبل ما يوسطك في المسألة كان كل ساعة يجيلك، ولما قصدت المسألة وعملتها له ايه؟ ابتدى ما يجيش، مش كده ما يجيش. ولما حد يقول له ده فلان عملك، يقول له لا ده الوقت لقيتها جاهزة، ده اصلا انا كنت مكلم فلان عايز يبعدها عن مين، مش عايز يميل من ده اهو دي مع ربنا. نسي ما كان يدعو اليه من قبل، ومش بس كده، وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. طب ده الانسان المفرد، ثلاث آيات زياله والناس ويا بعض، ايه الفرق؟ قال لك لأن الإنسان المفرد لما يقعد بينه وبين نفسه كده ويتضرع إلى الله ما حدش شايفه، إنما ربنا عايز يفضح الناس ببعض، مش وإذا مس الإنسان ده الناس كلهم بقى جت حاجة عامة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. طب مش من أجاب هنا جماعة؟ قال لك عشان يفضحهم أمام بعض، لأن كل واحد إن جاب بينه وبين ربنا يمكن يسترها على نفسه، إنما يفضحهم قدام بعض كده. زي أنت لما تروح تحج إن شاء الله تقوم تلتفت تلاقي أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم بيطوفوا، وبعدين يقفوا عند الملتزم. لو أنت بقى قاعد وناصح كده أو تعرف واحد تلاقيه بقى هناك في بلده كبير قوي ومركز عظيم ومش عارف ايه ومهيب، وتلاقيه ماسك الحجر وعمال يبص ويعيط، وتلاقيه ماسك الملتزم ويعيط، يقوم التاني اللي اقل منه في البلد اللي بتاعته يقوم يا اخويا شوف يا اخويا اللي كان مش يا سلام. وبعدين ده يلتفت يلاقي التاني شافه، يبقى لو شافه بعد كده ما يقدرش يتعالى عليه، لان انا شايفك وانت عمال تعيط وانت عمال تعيط. اذا رؤيه الناس للناس قد تكون مانعة من الشر، إنما بينه وبين نفسه يمكن. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وإذا مس الناس إيه؟ ضر برضو دعوا ربهم من إيه؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إيه اللي يحصل منهم؟ الله، برضو نسيوا الحكاية دي وبرضو رجعوا للعادة بتاعتهم. طب ربنا بيحكي دي لنا ليه؟ قال أنا اديتكم مصل واقف الأول واديتكم صور هتحصل بالفعل، وما دام اديتكم الصور اللي هتحصل بالفعل دي ردوا بالكم ان كنتم مفضوحين بكتاب الله فيما تحدثون من احداث في حياتكم. فكل واحد بقى يعرف انه مراقب من الاذى ومكتوب عليه خطواته، فافهموا انكم مش هتعملوا حاجه. ليه؟ لان معنى القران الحق ده ان ما بيتغيرش، واذا قال الله شيئا يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يحصل. فربنا قال لكم في كتاب وكلام مسجل، مسجل في الصدور نحفظه ومسجل في السطور بنكتبه. طب ده الكلام ده الواحد يسجل الحجة اللي له، يعني مثلا ليا دين اسجله، انما ربنا بيسجل على نفسه قال لك لانه يعلم ان احداث الحياة لا تخرج عن مراده ولا عن قوله ابدا. فلما يقول يعني، ولذلك لما جينا قلنا في الزمن، الزمن بالنسبة للناس بيختلف، زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، لكن الأزمان بالنسبة لله ما فيهاش. أنت لا تستطيع أن تحكم على أمر مستقبل أبدا إلا إن قلت ما شاء الله، ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما شاء الله. شوف ربنا حتى بيعلمنا الاحتياط عشان ما نبقاش كذابين، لأنك تقول أنا هروح أعمل بكرة كذا وسكت. طب بكرة ما يمكن يا أخوان إن شاء الله ما تعيش البكرة، ما يمكن اللي كنت هتروح تقابله ده مش موجود ولا مات، ما يمكن السبب بالليل يتغير، ما تغيرش حاجة وبعدين مرض ولا ضعف ولا حاجة ما خلكش تروح. كيف تحكم على شيء أنك ستفعله غدا وأنت لا تملك عنصرا من عناصر الفعل، لا تملك ذاتك ولا اللي انت رايح له ولا القوة ولا السبب، ما تعرفش حاجة. احطط لنفسك وقول ايه انا كذا غدا ان شاء الله، عشان لما ما يحصلش تقول ايه انا قلت ان شاء الله ولم يشأ الا، يبقى انا مش كذاب. الله، اذا ربنا بيحمي حتى نفسنا من اننا ايه نبقى كذابين. لكن الحق حين يقول عن مستقبل، ما فيش عنده مستقبل، ما فيش عنده حال، ما فيش عنده ماضي. ولذلك جبنا هذا في عندما كنا نتكلم في سورة النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. وفي عرفنا أتى دي فعل ماضي، فلا تستعجلوا. الله، طب كيف أتى في الماضي ولا نستعجله؟ ده الاستعجال لا يكون إلا لأمر لم يأتي بعد. قال لك أنت مش أنت اللي بتتكلم، الله هو الذي يتكلم، وما دام ربنا قال أتى أمر الله يبقى حياتي ولا شيء من قوة في الكون تنقضه، يبقى كأن المستقبل عنده زي إيه؟ زي الماضي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب الإخلاص ده للدين فين كان راه؟ فين اللي بتعبدوه؟ فين الإشراك؟ فين التمرد بالمعصية؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، برضو يروحوا للي ما نفعهمش وقت الايه؟ وقت الشدة. ليه؟ ليكفروا بما آتيناهم. بقى هم عملوا كده عشان يكفروا، الكفر ما كانش مقصد لهم، ده الكفر ده طبعهم عادوا إلى أصلهم. قال لك ده دي مش ليكفروا بتاع لام التعليل، ده لام الأمر. في حاجة عندنا اسمها فعل أمر، وهو أن يطلب المتكلم من المخاطب أن يفعل شيئا. قم، يبقى ده فعل أمر. قم يا زيد، وقم يا عمرو، يبقى فعل أمر. أقوم أنا أقول ثاني، أنا أقول قم يا زيد وليقم عمرو، يبقى برضو فعل أمر. يبقى مرة الأمر يجي بالصيغة إياها، ومرة يجي بإيه؟ بلام الأمر. ايه اللي تعرفها من لام الامر؟ قال لك ان لام الامر مساكنة لينفق ذو سعة مكسورة صحيح. قال لك لان ما فيش قبلها حاجة، انما ساعة نقول وليتطوفوا بالبيت العتيق قبلها حاجة فسكنت، انما ما يبتدأش بساكن. اذا دي معناها ايه؟ هات لها حرف كده، اذا هم يشركون كده، فليكفروا بما آتيناه بدليل وليتمتعوا. يبقى اللي دل على أن الأول اللام دي للأمر إيه؟ المعطوف عليه في قوله وليتمتعوا، يبقى لام الامر في حقيقتها تكون ساكنه، لكن ان بدأ بها لا يبدأ بساكنه، يقوم يجيبها بالكسره لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه. يبقى لا ولا نيه جت ايه مكسوره عشان ما فيش قبلها حاجه ولا يبتدأ بساكنه. لكن الثاني قال ايه؟ الاولاني قال ليه زي اللي يذكره لينفق ذو سعة من سعته. لو انها لينفق كانت تبقى لم تعليل، انما ده ساكنه لينفق تبقى لم الامر، ولم الامر قال لك يجي هنا ساكنه ليه؟ لان ما فيش قبلها حاجه. طب امال الثانيه ايه؟ قال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه ايه؟ فلينفق مما اتاه الله. يبقى عرفنا انها لم ايه؟ يبقى احنا عرفنا ان لم الامر من ايه؟ من قوله وليتمتعوا. والى لقائنا اخر ان شاء الله.